شيخنا مسند اللي تبغى اقربه لك عشان رجولك. إيه خلي خلي خلي خلي كويس كده قدام الكرسي. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمع هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء ونوه بذكرهم وذكر فضائلهم وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فهم ورثة الأنبياء، والعلم الشرعي هو وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل هم أفضل الناس وأعلم الناس بربهم، أعلم الناس بربهم وأخشى الناس وأتقى الناس والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخشى الرسل وأعلامهم وأتقاهم لربهم هم العزم الخمسة الذين نهوا الله بذكرهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكرهم الله تعالى في آيتين من كتابه، في سورة الأحزاب قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كما ذكرهم الله تعالى في سورة الشعراء في سورة الشورى في قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء أولي العزم الخمسة هم أفضل الرسل ولهم من القوة والتحمل ما ليس لغيرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسلي نبينا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هؤلاء الرسل هم أفضل الناس أفضل الناس وأفضلهم أفضل هذه الرسل الخمسة الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحفيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهما الخليلان. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي بلغت خلته نهاية المحبة نهاية الخلة نهاية المحبة نهاية المحبة وسميت الخلة خلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه ولا يتصح القلب قلب العبد لأكثر من خليل واحد. فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ولم يتخذ أحدا من الخلق خليلا لأن قلبه امتلأ بخلة الله عز وجل ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما المحبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتسع قلبه لأكثر من محبوب. فعائشة أحب الناس إليه وأبو بكر أحب الناس إليه من الرجال ويحب زيد بن ثابت وابنه أسامة ويتسع لعدد كثير من الصحابة يتسع قلبه لأكثر من محبوب واحد. أما الخلة فإنه خليل الرحمن ولم يتخذ من أحد الخلق خليلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخليلين أفضل الخليلين الخليلان هما أفضل الناس إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وإبراهيم خليل الله وأفضل الخليلين وأتقاهما وأخشاهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يليه جده إبراهيم في الفضيلة والمرتبة والخلة والمحبة. ثم يليهما موسى الكريم فهو أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم. ثم يليه بقية العزم نوح وعيسى. فهؤلاء الرسل هم أفضل الناس وأتقى الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأخشى الناس وأعبد الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فهو أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام. والناس طبقات ثلاث. طبقة الأولى المنعم عليهم الذي يعلمون ويعملون. والطبقة الثانية طبقة يعلمون ولا يعملون. والطبقة الثالثة الطبقة يعملون ولا يعلمون. فهذه طبقات الناس الثلاث ذكرهم الله تعالى في كتابه في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة الحمد لله رب وهي سبع آيات وهي سبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب أنها سبع آيات من دون البسملة فهي الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى. الرحمن الرحيم الآية الثانية. مالك يوم الدين الآية الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات، هذا هو الصواب. وقال آخرون من أهل العلم إنها سبع آيات، والآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة طويلة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصواب القول الأول أن البسملة، البسملة هل هي ليست آية من الفاتحة، لكن فيها خلاف، قيل إنها آية الفصل بين السور، وقيل غير ذلك، وهي بعض آية من سورة النمل بالاتفاق، قل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على أن أول الآيات أو الآية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة، الفاتحة لها أسماء، من أسمائها الصلاة، من أسمائها الحمد، من أسمائها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. سميت الصلاة لأن الصلاة، لأن الفاتحة من أعظم أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن عرفة ركن من أعظم أركان الحج. كذلك الفاتحة، الصلاة، الفاتحة سميت الصلاة لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أعظم أركانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال الله، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. هذا حديث قدسي لا في صحيح مسلم. والدليل أنه قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فدل على أن الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. ولو كانت البسملة هي الآية الأولى لقال الله: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فهما قولان معروفان لأهل العلم. وعلى القول الأول، القول بأن الآية بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، لو تركها ولم يقرأها الإمام أو المنفرد ما صحت الصلاة. وعلى القول الثاني، إذا لم يقرأها تصح الصلاة، لأن البسملة والتعوذ، بسم الله والتعوذ والبسملة سنة، وليستا سنتان، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله سنتان، وليستا من الفاتحة. وفي هذه السورة العظيمة الله تعالى افتتحها بالثناء والحمد، الحمد لله رب العالمين، والتمجيد لتعليمنا، تعليم الأمة وتعليم الناس أن يثنوا على الله وأن يمجدوه قبل الدعاء، وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. ولهذا جاء في آخرها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، بعد الثناء، بعد أن تثني على الله وتمجده وتخلص العبادة لها: إياك نعبد وإياك نستعين، تسأله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فدل على هذه طبقات الناس، منعم عليهم وهم الذين أمن الله عليهم بالعلم والعمل، ضالون هم الذين يعلمون ولا يعملون بدون عمل. ومن أمثلتهم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، ومن أمثلتهم من فسد من علماء هذه الأمة، الطبقة الثالثة الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، يتعبدون على جهل وضلال، ويدخل في ذلك بعض فرق النصارى، ومن تعبد من هذا من الجهال من الصوفية ومن الزهاد وغيرهم. فهذه أقسام الناس الثلاثة، قسمها الله من حيث غيره. الناس ثلاثة أقسام: قسم يعلمون ويعملون، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هم الذين هداهم الله الصراط المستقيم. وقسم يعلمون بدون ولا يعملون، وقسم يعملون بدون علم. القسم الأول الذي أنعم الله عليهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول الأنبياء، القسم الثاني الصديقون، القسم الثالث الشهداء، القسم الرابع الصالحون. الدليل قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذه أقسام ننعم عليهم، أربعة أقسام: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأدلة، هذا الدليل الأول على طبقات الناس، وهذا الدليل الثاني على طبقات المنعم عليهم. الأنبياء في الدرجة الأولى، ثم الصديقون. الصديق هو صيغة مبالغة، هو الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، فالصديق، وكذلك مريم بنت عمران صديقة وليست نبية على الصحيح من أقوال العلم، لأن الله تعالى أثنى عليها ووصف بالصديقة وقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وأمه صديقة لم تصل إلى درجة النبوة، فابنها عيسى رسول وهي صديقة، وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، خلافا لابن حزم الذي ادعى قال إنها نبية. وكذلك أم موسى قالوا حين إلى أم موسى، هذا وحي بعد الإلهام. فليس الصواب أنه ليس في النساء نبية، ولكن في النساء النساء تصل إلى درجة صديقية، كما وصف الله تعالى مريم بأنها صديقة. فهؤلاء النبيون هم الطبقة في الأولى، ثم الصديق، ثم الشهداء. الشهيد هذا في المرتبة الثالثة، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيل الله، بذل روحه التي هي أغلى ما يملك، روح بذلها لله عز وجل. ولهذا فإن الشهداء إذا ماتوا فإن أرواحهم يجعلها الله في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وترد أنهارها. فلما أتلفوا أجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجسادا أخرى تتنعم بواسطتها، وهي حواصل الطير الخضر. والجسد يناله ما يناله الإنسان إذا مات، المؤمن إذا مات نقلت المؤمن روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. والعذاب والنعيم على الروح أكثر في بعد الموت، يعني في حال البرزخ، دار ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وكل دار لها أحكام. فالأحكام في دار الدنيا التي نحن فيها الأحكام على الجسد أكثر، فيتعلم الجسد أكثر ويتنعم أكثر من الروح. لكن في البرزخ، دار البرزخ بعد الموت إلى قيام الساعة، تكون الأحكام على الروح أغلب، تكون النعيم والعذاب، والنعيم للروح والعذاب على الروح أكثر. والجسد يناله ما قدر له، الجسد يناله ما قدر له مهما كان، حتى لو غرق في البحار ولو أكلت السباع، ومهما كان فإنه يناله ما قدر له، ويناله ما ورد فيه الأحاديث من التضييق والتأول وكونه يفسح له وكونه يضيق عليه يا والله أعلم بكيفيتها، لا أعلم كيفية ذلك إلا الله عز وجل. فالشهيد بذل روحه، بذل أو أتلف جسده لله تعالى، فعوض الله روحه حواصل طين خضر تتنعم بواسطتها، تلد أنهار جنة وتأكل من ثمارها وتلد وتصل إلى قناديل معلقة فوق العرش، تلد أنهار وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر كما جاء في الحديث، نسبة المؤمن يعني روحه نسبة المؤمن طائر يعلق في شرجانه، يأكل من ثمارها ويرد أنهارها. الشهيد يتنعم بواسطة الحصن، يأكل من ثمارها ويرد أنهارها ويأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن نسبه نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وثم بعد ذلك الصالحون، الصالحون هؤلاء لا بين الله سبحانه وتعالى أنهم أيضا أقسام، بين الله تعالى في سورة فاطر أن من هذه الأمة أنهم ثلاثة أقسام، وكلهم أورثهم الله الكتاب، وكلهم اقتصم وهم من اصطفاهم الله. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه ثلاثة أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم ذكر الله تعالى القسم الرابع وهم الكفار. والذين كفروا لهم والذين كفروا أعمالهم، وقالوا تعالى والجنات بعد يدخلون تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخف عنهم من عذابها. فذكر أن الذين أورثهم الله الكتاب وهم كلهم مصطفون ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله في أصح قول العلماء. ومن العلماء ذكر أن الظالم نفسه غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح أن في هذه الأمة هذه الأقسام. فالسابق بالخيرات بين العلماء وما دلت عليه النصوص من أن السابق بالخيرات هم الذين يؤدون، هم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الفرائض والواجبات وزادوا مع ذلك فعلوا المستحبات والمندوبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات، توسل المباحات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكما بين الله تعالى في كتابه يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. و الصنف الثاني المقتصدون أصحاب اليمين، قال العلماء هم الذين أدوا الواجبات، هم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولا لكنهم لم يكن عندهم نشاط في المسابقة إلى الخيرات والمندوبات كالسابقين المقربين. وكذلك أيضا تركوا المحرمات لكن لم يكن لهم شرط في ترك المكروهات، فقد يفعلون بعض المكروهات وقد يتوسعون في المباحات، وكل من الصنفين السابقون بالخيرات والمقتصدون، قال هم المقتصدون وقال هم أصحاب اليمين وهم الأبرار، يدخلون الجنة بالأول وحلة فضلا من الله تعالى وإحسان. والقسم الثالث الظالمون لأنفسهم، أي المظالمون لنفسهم. الظالمون لأنفسهم هم مؤمنون موحدون، وحدوا الله وأخلصوا العبادة، ولم يقع منهم شرك في العبادة، لكنهم أضعفوا هذا التوحيد بكبائر، ماتوا عليها من غير توبة، أضعفوا هذا التوحيد، نقص توحيدهم وإيمانهم بسبب الكبائر الذي ماتوا عليها من غير توبة. أما من تاب تاب الله عليه، لكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فماتوا من غير توبة على كبائر، فمنهم فهم داخلون في تحت المشيئة. قول الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمنهم من يعفى عنه، فمن عفى الله عنه ظهر ودخل الجنة بأول، ومنهم من يعذب في قبره كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وفي لفظ لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة وشق نصفين وقال لعله خفوا عنه ما لم يبسا. فهؤلاء قد يعذب في قبره ويرفع عنه العذاب في جهنم، وقد يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في النار أيضا، ولكنه لا يخلد، لكنهم لا يخلدون. قد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر، الأخبار فيها لا متواترة، والشفاعة من الحديث شفاعات من الحديث متواترة، وقد أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة لعصاة الموحدين في إخراجهم من النار، أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم، لأن الحديث فيها لا متواترة أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي، وقال عليه الصلاة والسلام إن كل نبي تعجل دعوته وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسأل الناس في شفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت أنك أول من يسأل عن هذا، لأني لما علمت من حرصك على الحديث أو أسأل الناس في شفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات ويحد الله له حدا في العلامة، والأنبياء يشفعون والأفراد يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار أحد من الموحدين، وإنما تطبق النار بعد إخراج الموحدين على الكفرة، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال تعالى كذا في الكفرة يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن عصاة الموحدين لا يبقوا، وعصاة الموحدين أقسام، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعفو الله عنه ومنهم من تسقط عنه العقوبة بعذاب القبر، ومنهم من يشفع فيه قبل أن يدخل النار، ومنهم طائفة يدخل النار لكنها النار لا تصلاهم من جميع الجهات، ولا تأكل النار بوضع السجود بخلاف الكافر، فإن تصلح يصلونها يوم الدين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار لهم من جهنم مهاد ومن غواش، فالكافر تصلاهم النار من جميع الجهات ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أما المؤمن فإنها لا تصلح ولا تأكل مواضع السجود، ويخرجهم الله تعالى. فالمؤمن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والإيمان، نعمة التوحيد والإيمان هي أعظم نعمة يمن الله بها على المسلم، الله سبحانه وتعالى رفع شان العلم والعلماء وعظم العلماء وذكر بيان فضلهم وأنهم أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. وهذا العلم الذي أثنى الله على أهله ومدح أهله وتكاثرت النصوص في فضلهم، هذا العلم هو ثلاث أنواع. النوع الأول علم بالله، والنوع الثاني علم بأمر الله. فالعلماء نوعان: علماء بالله وعلماء بأمر الله. علم بالله معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم بأمر الله بالحلال والحرام والأمر والنهي، وعلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة. هذه أنواع العلم النافع. أنواع العلم النافع هذه الثلاثة: العلم علم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يؤمن العبد بما لله من الأسماء والصفات، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أنه الباطن الذي ليس دونه شيء. هذه أربعة أسماء الله تعالى لا بد من الإيمان بها، كما قال الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد بين الله تعالى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي هذه الأوصاف، هذه الأسماء الأربعة، فقال عليه الصلاة في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول الذي ليس بعده شيء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء لا يحجب أحد من خلقه. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، وهو العزيز الحكيم، وهو الرحمن الرحيم، وهو الملك، وهو القدوس، وهو السلام، وهو المؤمن، وهو المهيمن، وهو العزيز، وهو الجبار، وهو الخالق، وهو البارئ، وهو المصور. الإيمان بأن الله هو الرب، وهو الرب سبحانه وتعالى، الإيمان بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر. هذا الإيمان، الإيمان بربوبية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. تؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وتؤمن بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف وهو مسبب الأسباب وهو المحيي وهو المميت. تؤمن بالله تعالى بربوبيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته، وتوحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، وهي متلازمة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه يعني ثبت من استقراها العلماء من النصوص، قد جاءت في ذكر الله تعالى كلها في سورة واحدة، في آية واحدة في سورة مريم، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. رب السماوات والأرض الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة، هل تعلم له سبيا، توحيد الأسماء والصفات ليس له مثيل. إذن هذا العلم بالله. العلم بالله يشمل أن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته. فتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، أفعال الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء كلها هو المصرف، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت الله تعالى الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فتؤمن بأسماء الله بصفاته وبأفعاله، توحد الله في أسمائه وتوحد الله في صفاته، تثبت الأسماء وصفات الله وتوحد الله بأفعاله، أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء، وتوحد الله في ألوهيته بأن تعبد الله وتخلص له الدين. توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الألوهية توحد الله بأفعالك أنت، توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله هو الخلق والرزق والإماتة، وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وتوحيد الألوهية وتوحيد الله في أفعالك في العبادة، توحيد الله فلا تعبد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تخشى إلا الله خشى، ولا تخف إلا الله، ولا ترجو إلا الله رجاء العبادة، خوف العبادة، خشية العبادة خاصة بالله عز وجل. فالله تعالى هو المعبود بحق، وغيره معبود بالباطل. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالله تعالى هو المعبود بالحق، وغيره معبود بالباطل. المعبودات كثيرة، عبدت الأصنام والأشجار والأحجار، وعبد كل شيء، والبقر والشجر والحرم، حتى إنه يوجد في بعض جهات الأرض أكثر من 100 معبود، كلها عبدت من دونه، كلها معبودة بالباطل. والعبادة بالحق هي عبد الله، هي العبادة بالحق هي عبادة الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا أشرف العلوم علم التوحيد، أشرف العلوم علم التوحيد، وهي أن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، وتوحد الله في أفعاله. ثم بعد ذلك النوع الثاني العلم بأمر الله، أمر الله هو دينه، وهو العلم بالأوامر والنواهي والحلال والحرام الذي أمر الله به وأحله في كتابه والسنة، في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دين الله، دين الله والأوامر والنواهي والحلال والحرام. تعلم كيف تعبد الله، تعلم أمر الله، فإذا علمت أمر الله عرفت كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تتعامل معاملات، كيف تعامل تعامل، كيف تعبد الله، كيف تعامل والديك، تعامل أرحامك، تعامل الناس. إنما هذا العلم بأمر الله، العلم بالأمر والنهي، وما أوجب، تعلم ما أوجب الله عليك فتؤديه، تعلم ما حرم الله عليك فتنتهي عنه، تعلم المستحبات فتسارع إليها، تعلم المكروهات فتتورع عنها، وتعلم المحرمات فتجتنبها. هذا هو العلم الثاني، العلم بأمر الله، العلم بأمر الله بدينه بالأوامر بالأواهي والنواهي. والعلم الثالث العلم بالجزاء يوم القيامة، الإيمان بأن في يوم القيامة وأن الله يبعث الناس وأنه إذا نفخ بالصور عاد في الأرواح إلى أجسادها، وبعث الله الناس وقاموا من قيام من قبورهم الحساب والجزاء حفاة عراة غرلا، وأنه توزن الأعمال وكان الإيمان بالميزان والإيمان بتطاير الصحف، ومن يعطى كتابه بيمينه وكان يعطى بشماله ملوية وراء ظهره، والإيمان بالميزان والإيمان بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته، وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأوانيه عدد نجوم السماء، ومن كذلك الميزان وزن الأعمال، وأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون والصحائف توزن، فمن ثقلت موازينه فهو في العيش الراضية وهو من أهل السعادة، ومن خفت موازينه فهو من أهل الشقوة، ولهذا قال فمن خفت موازينه فهو في العيش الراضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ومن كذلك الإيمان بالصراط مرور الناس على الصراط، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الإيمان بالشفاعة يوم القيامة، الإيمان بالجنة والنار وأنهما داران مخلوقتان الآن، وأن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، هذا هو الإيمان بالجزاء. هذه أقسام العلم النافع، ثلاث أقسام: علم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، علم بأمر الله والأوامر والنواهي وهو دين الله، علم بالجزاء جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق في ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، علم بأسمائه وصفاته وأفعاله، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الأمر الثاني، والأمر والنهي الذي هو دينه، الأوامر والنهي دين الله، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم النافع، ثلاث أقسام ليس لها رابع: علم بالله، علم بأمر الله، علم بالجزاء. والنصوص الكثيرة التي جاءت في فضل العلماء إنما في فضل العلماء العام، علماء بالله والعلماء بأمر الله والعلماء بالجزاء والحساب، النصوص التي وردت في فضل العلماء المراد بها هؤلاء العلماء بالله وبأمر الله وبالجزاء والحساب. وتكاثرت النصوص في فضل العلم والعلماء، والله تعالى قرن شهادته وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العلماء بشهادته وشهادة النبي على أجل مشهود الله، على أجل مشهود به هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هؤلاء أولو العلم، أولو العلم هم الذين كما سبق، والعلماء بالله وبأمر الله وبالجزاء، هؤلاء هم أهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر ما المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، وأن من المتقرر من المعلوم يقين أنهما لا يستويان، ولا وأن ما بينهما معلوم علما يقينا، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني هل يستوي من هو قانت، هل يستوي المعرض عن الله وعن ربه بمن هو قانت آناء الليل يصلي العبادة أعظم عبادة والصلاة بالليل وأفضل الصلاة صلاة الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يراوح بين رجليه وبين جبهته، آناء الليل يصلي في الليل أفضل الصلاة ساجدا وقائما. ثم ذكر الله تعالى الخلاصة، قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا العلم الباطن، يحذر الآخرة يعني يخشى ذنوبه وأن يعذب عليها، ويرجو رحمة الله، ويعبر بين الخوف والرجاء، فوصفه الله تعالى بالعلم في الباطن والعلم في الظاهر، العلم الباطن يرجو ويخشى، والعلم العمل الظاهر يتعبد لله قانت آناء الليل ساجدا وقائما أفضل الصلاة صلاة الليل. هل يستوي هو والمعرض عن الله وعن ربه؟ ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، مقارنة، هل يستوي العالم والجاهل؟ لا يستوي. هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ربهم بأسماء وصفاته ويعلمون دينهم الشرعي ويعلمون الجزاء، هل يستوي هؤلاء والجاهل الذي لا يعلم شيئا من ذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، إنما يتذكر الباب، إنما يتذكر ويعلم الفرق بينها أصحاب العقول السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى معرفة الفرق، إنما أصحاب العقول الذين من الله عليهم بالعقول السليمة هم الذين يعرفون الفرق بين هؤلاء، إنما يتذكر أولو الألباب، أما غيرهم فإنهم لا يعرفون. فهذا النصوص التي جاء إن لله يهلين، قيل منهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا جاءوها قالوا هي طلبتكم فحفوها، وجاء فيها أنه يغفر لهم، وأن من جاء وكان معهم فإنه يتشمله الرحمة. وجاء في هذا الحديث أن الله تعالى يسأل الملائكة يقول يا ربنا فيهم عبدك فلان بسمهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وكذلك في الحديث من يريد الله به، في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الحديث معاوية رضي الله عنه، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، في الدين من يفقه في الدين، الدين هو العلم هو التقوى، إذا وثق الدين والإسلام والإيمان والتقوى واحد، هو دين الإسلام، هو توحيد الله، هو إخلاص الدين له، ولا بد في هذا التوحيد من الإخلاص، لأن الدين لأن التوحيد أفضل القربات وأعظم الطاعات، وهو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا ينجو إلا من وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، ووحد الله في ألوهيته، ولا يكون موحدا حتى يجتنب الشرك، فإن وقع في الشرك زال التوحيد، فلا يجتمع الشرك مع التوحيد، لا يجتمعان ولا يلتقيان، فالموحد لا يسمى موحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، والمشرك لا يكون موحدا. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهذه الكلمة كلمة تدعي فيها تخلية ثم تحلية، تخلى عن الشرك، لا إله هذا نفي العباد عن غير الله، تخلية ثم إذا تخلى عن الشرك وابتعد عن الشرك تحلى بالتوحيد والإيمان، لا إله إلا الله قائمة على هذه الأصل، النفي والإثبات، نفي العباد عن غير الله وإثبات العبادة عن الله عز وجل. ففي هذا الحديث معاوية رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء إن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله بالدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من فقه الله في الدين أراد به خيرا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كل من أراد الله به خيرا فإن الله يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث أبي موسى، حديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن مثل النبي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعث الله به من العلم والهدى، وذكر في هذا المثل أقسام الناس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية، قبلت الماء فأنبتت العشب، فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فهذا الحديث وهو الشيخان البخاري ومسلم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه المثل وذكر الناس ثلاثة أقسام: مثل ما بعث الله به عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر الذي أصاب طائفة من الأرض أنبتت الكلى والعشب الكثير، وطائفة أجادب أمسكت الماء فاستفاد الناس منه وشربوا وسقوا وزرعوا، وطائفة لم تسك الماء ولم تنبت كلى. قال العلماء إن الطائفة الأولى النقية التي أنبتت الكلى والعشب الكثير هي مثل العلماء الربانيون الفقهاء الذين فقهوا الله في دينه، تفقهوا في دين الله وتبصروا شريعة الله وفهموا النصوص وفجروا ينبيع النصوص واستنبطوا من الأحكام واستفادوا بأنفسهم ونشروا العلم بين الناس، محدثون فقهاء جمعوا بين الحديث والفقه. والطائفة الثانية الأجاذب أمسكت الماء، قال مثل المحدثين الذين ضبطوا الأحاديث وحفظوها وصححوها وضبطوا أسانيدها، فجاء من بعدهم فاستفادوا منها وعلموا منها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر له امرؤ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. جاء من بعدهم فاستفادوا من هذه الحديث واستنبطوا النصوص منها، وقد يكون المبلغ أوعى من السامع فاستفادوا منها وعملوا بها واستنبطوا الأحكام منها. والطائفة الثالثة القيعان: لا تمسكوا مال ولا تمسكوا، هذا مثل من لم يتعلم دينه ولا مال به ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أقسام هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله من العلم والهدى. فالنصوص التي فيها النصوص التي فيها فضل العلم والعلماء، وقال إنما تتناول أهل العلم، أهل العلم بالله والعلم بدين الله والعلم بالجزاء. ولهذا قال الله تعالى، قال الله تعالى في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم قبل القول وقبل العمل، يبدأ به، بدأ الله به. ولهذا قال بول البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم أول، تعلم ثم تعمل. واستدل بهذا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وأمي. فاعلم، والعلم فيه من إقرار القلب ويقينه وكماله أن يعمل بمقتضاه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا العلم فرض، فرض على كل أحد، كل أحد لا يعفى من أحد من هذا العلم. لا بد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المعبود بالحق. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك والمؤمن. فجاء العمل، استغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمن. والداعية لا بد له من العلم، داعي إلى الله لا بد له من العلم والبصيرة. ولهذا قال الله تعالى النبي سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم بالله والعلم بأمر الله والعلم بالجزاء، لا بد من البصيرة. والله تعالى أثنى أيضا على أهل العلم ورفعهم درجات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات. يرفعوا الذين آمنوا منكم وعملوا يرفعوا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من هم أولو العلم؟ هم العلماء بالله وبأمر الله وبالجزاء. إذا قيل تفسحوا في المجالس، يعني إذا طلب من في بعض المجالس التفسح فإنه ينبغي التفسح له، ولا ينبغي أن يقام الإنسان من خوفه، لكن تفسحوا كما في الحديث: تفسحوا وتوسعوا، وافسح له حتى يجلس تحصل المصلحة. ولا يقام بمقامه. وإذا طلب أيضا أن يتلحى ويجلس في بعض الأحيان فإنه يتلحى للمصلحة، ولا يعلم ذلك. لا إله إلا الله، الله صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله لا بد له من البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والداعي إلى الله إذا من الله عليه بالعلم، ثم من عليه بالعمل، ومن عليه بالدعوة، ولا بد له، لا بد من الإخلاص في طلب العلم. طالب العلم لا بد من الإخلاص، لأن تعلم العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات، فلا بد من الإخلاص. لا تصح العبادة إلا بركنين، أي عبادة؟ والعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو أن تتعلم لله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا وظيفة ولا شهرة، لكن ما يأتي من الوظيفة أو من المكافأة يكون وعينا لطالب العلم، لكن لا يكون هو المقصود، يكون وسيلة. الغاية هي أن تتعلم لله عز وجل، ولهذا فإذا تعلم الإنسان لغير الله فإن عليه الوعيد الشديد. ففي الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد مثل كذا. والله تعالى قال في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يطلب علم من أفضل القربات وأجل الطاعات، فلا بد أن تتعلم لله، لا للدنيا ولا للرياء ولا للسمعة. يجاهد نفسه على الإخلاص، يجاهد نفسه على النية. لكن العلوم الأخرى إذا تعلم علم الصيدلة، علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، علم الرياضة، علم الزراعة، علم التجارة، علم الكهرباء، هذه مفروض الكفايات، هذه مفروض الكفايات. إذا تعلم الإنسان العلم وقصد بها أن يعف نفسه وأن يكتسب الحلال كان مأجورا، وكذلك أيضا قصد أن يؤدي هذا الفرض فرض كفاية على الناس فهو مأجور، وكذلك أيضا إذا نوى أن يحسن المسلمين وأن يغنيهم عن غيرهم وحتى لا يحتاجون فهو مأجور. لكن له أن يتعلم، يتعلم الطب من أجل الدنيا، يتعلم من أجل الوظيفة، من أجل لقمة العيش، من أجل أكسب المال الحلال، لا بأس، ولكنه أيضا مأجور على حسب نيته، يوزن على حسب نيته. إذا نوى أداء هذا الفرض فهو مأجور، إذا نوى أن يغني المسلمين عن غيرهم فهو مأجور، إذا نوى فنفسه فهو مأجور. لكن العلم الشرعي ليس للإنسان يتعلم لأجل الدنيا، بخلاف الطب تعلم لأجل الدنيا ما في مانع، تتعلم لأجل كسب المال، الطب أو الهندسة أو الزراعة أو التجارة أو الكهرباء أو غيرها من أنواع التجارة لا بأس. لكن إذا أطلق العلم الشرعي وأطلق العالم الشرعي في النصوص فالمراد به هو هذا العلم، يعني العلم بالله والعلم بشرعه بدينه والعلم بالجزاء، هذا أقسام العلم النافع. هذا العلم هو الذي وردت فيه النصوص، وهو الذي لا يجوز صرفه إلا لله، وهو الذي لا يجوز فيه يجب فيه الإخلاص لله، ولا يجوز أن يتعلمه لغير الله، بخلاف العلوم الأخرى فيجوز أن يتعلم لأجل المال لأجل كذا، ولكنه مأجور على حسب نيته، ومأجور على أدائه فرض الكفاية، ومأجور على إذا حصلت نيته على إغنائه المسلمين عن غيره، ومأجور على طلب الكسب المال الحلال ليعف نفسه ويعف أهله فهو مأجور. لكن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة لما في فضل العلم الشرعي، والعلم كما سمعتم أقسام ثلاثة: علم بالله، وعلم بأمر الله، وعلم بدين الله. كذلك الداعية، الداعية الذي يدعو إلى الله ومن الله عليه هذا من بالعلم والبصيرة، هذا أيضا كذلك أيضا لا بد له من العلم والبصيرة. الله تعالى أخبر أن الإنسان في خسار في العصر، أقسم لنا بالعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا والإيمان مبني على العلم كما سبق، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس هناك إيمان إلا بالعلم، ليس هناك توحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم البصير. إلا الذين آمنوا، الذين وحدوا الله في ربوبيته، وحدوا الله في أسمائه وصفاته، وحدوا الله في عبادته وألوهيته، هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والفطر، هذه الواجبات، وكذلك المستحبات، النوافل صلاة الضحى، نوافل الصلاة، صلاة الليل، تحية المسجد، صلاة الضحى، كذلك الصيام، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، داخل في المستحبات، في عمل الصالحات، عمل الصالحات الواجبات المستحبات، وتواصل بالحق، يعني هذه الدعوة إلى الله، تواصل بالحق، دعوا إلى الحق، ودعوا غيرهم إلى الله، وأوصى بعضهم بعضا بالعمل بالعلم والعمل، وتواصل بالصبر، صبروا على طاعة الله حتى أدوها، وصبروا عن محارم الله حتى تركوها، وصبروا على أقدار الله المبنية، وصبروا على أداء هذه الدعوة إلى الله. والداعي إلى الله لا بد له من العلم قبل أن يدعو، لا بد من العلم قبل أن يدعو، العلم يكون على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك لتأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجبات شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب، بخلاف ما قال من أهل البدع أن أول واجب النظر أو القصر النظر أو الواجب الشك، تشك فيما حولك، هذا فهذه أقوال باطلة. أول واجب التوحيد، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: إنك لتأتي قوم أهل الكتاب، يعني أهل العلم، استعد لمناظرته، فلا بد للداعي من العلم قبل أن يدعو، العلم بما يدعو إليه، والعلم بحال المدعوين حتى تكون الدعوة فقط لحاله، ولا بد له من الرفق والحلم في حال الدعوة، ولا بد له من الصبر بعد الدعوة، لا بد له من قبل الدعوة، لا بد له من العلم قبل أن يدعو، وفي حال الدعوة لا بد من الرفق والحلم، وبعد الدعوة لا بد من الصبر. هذه صفة الرابحين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وليحذر الإنسان من الأمور الرديئة التي قد تطرأ الإنسان، وهو الرياء والسمعة أو قصد الدنيا وحطامها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أول من سعره من النار يوم القيامة 3، وهو رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها فقال الله: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله له: كذبت، وإن وتقول ماذا كذبت، وإن فعلت ذلك ليقال جريء، ويؤتى بالعالم والقارئ يقال: ماذا عملت؟ فيقول: ربي تعلمت بك العلم وقرأت به القرآن. فيقول الله: وكذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وكذلك الرجل الذي أنفق أمواله في مشاريع خيرية يؤتى به فيقال: يا ماذا عملت؟ قال: يا ربي ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت بك. فيقول الله: وكذبت، وتقول الله: كذبت، وإنما فعلت ليقال فلان كريم. قال: يؤمر بهم فيسحبون إلى النار. قال: هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ للنية، النية السيئة. ولو كان نية سيئة، العالم الذي أراد بعلمه الجاه، أراد بعلمه الجاه أو الشهرة أو المال، لو كانت نيته خالصة لكان من أكرم الصديقين من العلماء. وكذلك أيضا الذي قتل في سبيل الله وكانت نيته صحيحة كان من الشهداء. والذي أنفق ماله أيضا في سبل الخيرات لو كان نيته صحيحة كان لكان من الصالحين. فهذه وكذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يحذر من الشر ومن أهله كلامه ويعلم الشر حتى يجتنبه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس في الصحيح في الصحيحين في حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر فخافت أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الخير من هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم تعرف منه وتوكا. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قلت فما صفهم لنا؟ قال يتكلمون بآسيتنا من جلتنا وتكلمون بآسيتنا. قلت يا رسول فما تأمرني أن أدرك لذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم جماعة المسلمين في فضل لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور هذا من شعار أهل البدع خوارج ومعتزلة وأهل البدع الضالة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يلزمون جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لكن جماعة المسلمين وإمام فيلزم المسلم جماعة طالب العلم كذلك يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وليحذر من طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة بالكلام أو بالسلاح أو بغيره. فهذه الخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فهم يلزمون تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فما فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على بالك. فيجب على دعاة وعلى طلبة أن يلزموا جماعة المسلمين وأن يحذروا من البدع وأن يحذروا من موافقة أهل البدع من الخروج على ولاة الأمور أو التعريب عليهم أو يعني الدعوة إلى ذلك سواء بالقول أو بالفعل. ويحذروا من التحزبات وجماعات متعددة. جماعة أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق الذين يلزمون الحق ويعلمون ويوحدون الله ويخلصون له العبادة ويلزمون جماعة المسلمين وإمامهم ولا يخرجون عليهم. هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة، هم المؤمنون، هم المصدقون، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة، هم أهل البر، هم أهل التقوى، هم أهل الهدى، هم أهل الإسلام، هم أهل الإيمان، هم المؤمنون، هم المتقون. هذه أوصافهم وهذه صفاتهم وهذه أعمالهم. فعلينا جميعا أن نلزم الحق وأن على طالب العلم أن يغتبط بطلبه العلم وأن يحرص على طلب العلم وعلى طلب العلم في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وفي غيرها من حلقات الدروس العلمية ويستفيد منها، ولا يكتفي بدراسة الدراسة الجامعية في العلم وكذلك المدارس الأخرى فيها العلم وكذلك الدراسة في المساجد والسؤال عما أشكل على الإنسان من العلم والقراءة في كتب أهل العلم وأهل البصيرة، وليحذر من قراءة كتب أهل البدع وليحذر من طريقة الخوارج التي تنفر والتي تأمر بالخروج على ولاة الأمور وبتفرقة الناس جعلهم حزبا أحزابا وفرقا متناحرة. لا بد من جماعة المسلمين، لا بد من أهل العلم وأهل البصيرة أن يلزموا جماعة المسلمين وأن يحذروا من طريقة أهل البدع وأن يحذروا من طريقة أهل البدع وأهل الفرق الضالة وأن يتعلموا العلم لله. علم الله لا بد أن يكون خالصا لله ولا بد أن يكون موافقا لشرع الله. العبادة لا بد أن تصح العبادة إلا بهذه الأمرين، أن تكون لله وأن تكون موافقة لشرع الله. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الموافق للشهوة، والعمل الذي يشهد فيه هو الإخلاص. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص في عمل الله، والإحسان هو موافقة الشرع. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإخلاص هو مظهر شهادة أن لا إله إلا الله، ومظهر شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف هذا الشرط حل محله الشرك، إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. والمتابعة والإحسان في العمل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلف حل محله البدع. والأصل الأول هو التوحيد، قال فيه النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل الثاني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومقتضى الأصل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضاه أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، ومقتضى أن تشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو أصل الدين وأساس بالله. وبهما يخرج الإنسان من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع لهداه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور لكل خير، وأن يرزقهم البطالة الصالحة، وأن يثبتهم على الهدى، وأن يعجرهم ووثيبهم على ما يقدمونه للأمة من الخدمات، ومن استتباب الأمن، ومن وغير ذلك مما يقدمه ولاة الأمور. نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات، ونسأل الله لأجورهم ووثيبهم، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه أن لا يزين قلوبنا بعد هدانا ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن لا يزين قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يثبت الجميع على الهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. تنبههم على الجوائز بعد الصلاة. ما ينبغي أن يعلم أن منزلة علم التوحيد كما سبق هو منزلة عظيمة, والتوحيد عبادة, العبادة أعظم العبادة, أعظم ما خلق الله الخلق لأجل التوحيد, وما خلق الجن والإنس ليعبدون, أعظم واجب وأفضل الله وأفضل الفرائض وأوجب الواجبات توحيد الله عز وجل. والتوحيد كما سبق لا بد له من أمرين, الأمر هو لا بد له من أصل قائم وعلى أصل. الأصل الأول نفي العبادة غير الله, تتخلى عن وهي الشرك. والأصل الثاني الإيمان بالله. الأصل الأول نفي العبادة غير الله, والثاني إثبات الله. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله, ما هي إن معناها لا معبود حق إلا الله. والعبادة تعلم العلم عبادة, لا بد له من تحقيق الأصل أن تكون لله, أن يكون العلم لله, وأن يكون موافقا لشرع الله, مثل الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج. بخلاف تعلم الطب والهندسة والكهرباء والحدادة وغيرها, هذه لا بأس تتعلمها ولك أجر على حسب نيتك وأديت الفرض كفاية, لكن لا يجب يعني ليس أن تكون لا تحقق في الشرع. والنصوص التي كانت إنما جاءت في العلم الشرعي. والعلم الثاني له, وإذا أطلق العلم أو أطلق العالم في النصوص فالمراد به العلم الشرعي, العلم بالله والعلم بأمر الله والعلم بدين الله. الفاتحة ذكر الله تعالى في أصناف الناس, وأن المنعم عليهم هم الصراط المستقيم, والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود ومن كان فسد من علماء هذه الأمة. والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل ضلال كالنصارى وبعض فرق النصارى وبعضهم من جهال الصوفية وغيرهم. هذان داءان, فالمغضوب عليه هذا يقال له غاوي صابه داء الغواية, والضال هو المنحرف الذي عن جادة الصواب. قد برر الله تعالى هذه الدائرة داء الغواية وداء الضلال, برر الله نبيا من هذين, فقال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله تعالى هو يقصد بالنجم, ما ضل صاحبكم محمد ليس ضالا ولا ليس ضالا ولا غاويا, ما ضل صاحبه ولا غاوي. فالضال هو الذي يعبد على شيء ضال, والغاوي هو الذي لا يعلم بعلمه, والراشد هو الذي يعمل بعلمه. فالنسخ سوده راشد وغاوي وضال. الراشد هو العالم الذي يعمل بعلمه, والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل بعلمه, والضال هو الذي ليس عنده علم يعبد الله على جهل. وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, من أفضل دعاء وأجمع دعاء وأعظم دعاء. والحاجة إلى هداية الإنسان إلى هذا الدعاء الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب, بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جيبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات, والموت لا بد منه عاجلا وآجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات وهو على دين الله وشرعه وعلى الإسلام وعلى الفكر, لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. فهذا الدعاء أوجبه الله علينا أن ندعو في كل ركعة 17 مرة في اليوم والليلة, تدعو بها الدعاء ولا تصح صلاة المنفرد والإمام إلا بقراءة الفاتحة, وكذلك أيضا المغموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية في الخلاف. أعظم دعاء دعاء أوجبه الله عليه أن ندعو في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض من غير النوافل, هذا أعظم دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء. وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي للمسلم والطالب أن يكثر من الدعاء. قال اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله ولا الضالين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليعلم أن تعلم العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم عليه أن يعلم أنه كما قال فاعلم أنه لا إله. تعلم الإنسان ما يقيم به دينه، تعلم كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، وما دام فعل ذلك فهو مستحب، لكن ما يقيم به دينه هذا فرض عليه. فرض أن تعلم أن الله جمع عليك التوحيد، أن توحد الله وأن تشرك، فرض عليك أن تعرف كيف تتعلم كيف تصلي. إذا كان عندك مال فرض عليك أن تعلم أحكام الزكاة، فإذا أردت الحج تتعلم أحكام الحج، إذا أردت تبيع تشتري تتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا. وما زاد على ذلك فهو مستحب. أعلم أنه لا إله، لكن التوحيد هذا علم التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. أفضل العلم علم التوحيد، منزلته عالية، لأنه هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام. لا تصح الأعمال إلا مبنية على التوحيد، أن توحد الله في ربوبيته، وأن توحد الله في ألوهيته، وأن توحد الله في أسمائه وصفاته، وأن توحد الله يعني بذلك تبنى الأعمال. إذا صح التوحيد صح الأعمال، وإذا لم صح التوحيد لم تصح الأعمال. ولهذا قال الله تعالى في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. وقال: لئن أشركت لا يحبطن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن هذا في بيان لمقادير الأعمال. قال تعالى عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا الأمر التوحيد أمر عظيم، منزلة التوحيد منزلة عالية، هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. أرأيت لو جعلت أساس البيت على تراب هل يبقى؟ كذلك أيضا الأعمال إذا لم يكن أساس التوحيد الإيمان فلا صح. فعلى الإنسان ولا طالب أن يحرص على العلم عن طريق الجامعات أو المدارس، وعن طريق كذلك كتب أهل العلم أهل البصيرة، حضور الحلقات. والآن وجد الآن وسائل، لا يستطيع أن يسمع يعني الدروس العلمية، يسمعها في الشبكة الآن في أي وقت. هذا من النعم التي أنعم الله بها عليه، وإن كانت يعني الوسائل فيها منافع وفيها أضرار، لكن المسلم يستفيد يأخذ المفيد ويترك الضار، يجتنب المواقع الرديئة وقواعد المواقع الرديئة التي فيها يعني مواقع أهل البدع ومواقع أهل الفساد، والمواقع التي تنشر الرذيلة، والمواقع التي تدعو إلى الخروج عن ولاة الأمور ولا يتجنبها، والمواقع التي تنشر البدع وغير ذلك. فعلى طالب العلم أن يحرص على طالب العلم يكون على حرص، وأن يقيد الفوائد بالجوال أو بالكتابة فوائد العلمية، وأن لا يتخلف، وأن يقرأ درس العلمية يقرأه قبل أن يأتي وبعد أن يأتي. وذلك العلم صيد والكتابة قيده، قيد صدورك من حبال واثقة. فلا يستطيع أن يقيد العلم بطريق الجوال بطريق الكتابة وهكذا، حتى يبقى ويسأل عما أشكل عليه. هذا أيضا من العلم، سؤال عما أشكل، لا يسأل سؤال تعنت أو سؤال إعنات. إذا كان الإنسان قصده سؤال الرياء والسمعة أو قصده إعنات المسؤول ويقع في الحرج، هذا مذموم. لكن يتعلم ليستفيد، لا ليؤذي المسؤول أو ليعلته أو ليحرجه أو يوقعه في العنف، ولا يسأل لقصد الآخر لقصد المباهات. كما سبق في الحديث: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس عنه لما راح الجنة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي أعمالهم فيها وهم فيها لا مخسر، أولئك الذين أسلموا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا. كل العبادات لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، ومن أعظم العبادات واجب للطاعات تعلم العلم والتعليم. والعلوم الأخرى كما سبق، العلوم الأخرى فيها فضل لمن أحسن النية، ولمن قام بفضل كفاية، ولمن نوى أن يغني المسلمين عن غيرهم وأن لا يحتاجوا إلى غيرهم، فله أجره على أدريته. نسأل الله جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يقول السائل: من سلك طريقا يكون فيها من سلك الله في طريق من الجنه، هل المقصود العلم الشرعي ام جميع علوم الدنيويه؟ كما سبق، بس كل النصوص من سلك طريقا يسال الله في طريق الجنه، فالعلماء ورثه الانبياء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون ان المراد به العلم الشرعي كما سبق، العلم باقسامه الثلاثه، العلم بالله والعلم بامر الله والعلم بالجسم، هذا العلماء شرعوا. هل يستوي الذين يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون يعني يعلمون بامر الله، يعلمون بالله باسمائه وصفاته، ويعلمون دينه الشرعي ويعلمون جزاءه، لا يستوي العالم والجهل، كما لا يستوي الله قارن بين الأمرين، أما هو قانت والآن الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويسأل الله، هل يستوي من هو قانت يصلي لله صلاة الليل أفضل الصلاة صلاة الليل ويراح بين الجباه بين جبهته قانت على الليل وأيضا يرجو ويخاف هذه الإخلاص يخاف من على يوم الآخر ويرجو الله، هذا أثناء فعل، فهذا عمل الباطن والظاهر، الباطن يرجو ويخاف، علم الظاهر يصلي، هل يستوي هو ومن هو معرض عن طاعة الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان، وهذين أمران يعني معلوم لكل أحد أنهما لا يلتقيان، ثم لا يلتقيان، معلوم أنهما لا يلتقيان، ثم قال: هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون؟ هل يستوي العالم والجاهل؟ هل يستوي العالم بدين الله والعالم بأمر الله والعالم بجزاء الله والجاهل الذي لا يعلم شيئا؟ لا يستوي، قل يستوي الذين يعلمون. فالمراد كما سبق النصوص التي فيها الحث أو بيان وفضل العلم الشرعي كما جاء، العلم بالله والعلم بأمر الله ودينه والعلم بالجزاء، هذا هو النص. فمن سلك طريقا سلما يرفع الله الذين آمنوا والذين يفرج، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه هو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم هو اولو العلم، وقال الذين اوتوا العلم والايمان كما في سوره كما في في سوره في اخر سوره القصص لما خرج ذكر الله قصه قارون، قال: فخرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لما نام وعمل صالحا، العلم الشرعي المراد العلم الشرعي الذي عالمون بالله وبأمر الله وبدينه وينكم، وكذلك أيضا ويوم في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، المجرمون يقسمون ويكذبون في يوم القيامة يقول ما لبث إلا ساعة، استقصاء المدة ولظنهم أنهم يرجون، فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، الذين أوتوا العلم والإيمان العلم الشرعي علموا بالله وبدين الله وبالجزاء، هذا هو مصر كما سبق، والعلم العلوم كما سبق يوجد الإنسان على حسب أي على حسب نيته، فهو يجر كون الإنسان يكسب كسب الحلال يعف به نفسه وذريته، ويجر على قيامه بفرض كفاية، ويجر على نيته بأن يغني المسلمين عن غيرهم، فهو مأجور وثاب، لكن الأجر والثواب والنصوص التي ورات إنما هي في العلم الشرعي، واضح هذا؟ نعم. ما هو المقصود الذي يتعلم العلم ليقال عالم فجر الى النار؟ ما وصيتكم لمن يعاني من الرياء في طلب العلم؟ نعم، هذا يعني لانه ما اراد وجه الله، ما اراد وجه الله وان اراد مراعاة الناس ليمدحوه او يثنوا عليه كما في الحديث، قال: قرأت فيك القرآن، قال: كذبت، تقول اللهم كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قال الرياء والسمعة، إذا قصد الرياء والسمعة أو الشهرة أو قصد حتى يحصل على المال أو على الجاه أو على المنصب هذا عليه الوعيد الشديد. لا بد هذا عباده لا بد يكون لله. وداخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سلموا في الآخرة إلا هم. يجاهد الإنسان على نفسه، يجاهد الإنسان نفسه على إخلاص النية، كما سبق ما يأتيه من مكافآت الراتب يكون وسيلة، وسيلة معينة على طلب العلم لا غاية، الغاية وجه الله والدار الآخرة. الغاية تعلم العلم لله، كما تصلي لله تصوم لله، لو صليت لغير الله ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ يكون شركا. فكذلك إذا تعلم لغير الله، كذلك إذا تعلم لغير الله فتعلم تعلم العبادة من أجل العبادات، فتعلم قيل الإمام كيف يقول يعني ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني ينوي الإخلاص، ينوي أن يتعلم حتى يخرج نفسه من الجهل ويعبد الله على بصيرة، لأن الأصل الإنسان أنه لا يعلم الله تعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهو يتعلم حتى إيش؟ حتى ينقذ نفسه من الجهل وحتى يعبد الله على بصيرة، ثم يعلم غيره ويدعو غيره، كما في الله في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو تواصوا بالحق يدعو إلى الله بعد إيش؟ بعد أن تعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعد أن تعلم وتبصر وتفقه في دين الله ووفق الله للعمل، بعد ذلك يدعو غيره، يدعو غيره كما قال تعالى في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. متى كان إماما؟ بعد أن تعلم، فبعد أن تعلم وتبصر وتفقه صار إماما، لكن قبل ذلك كان متعلما ويتعلم ويتفقه ويقتدي بالأئمة، يقتدي بالحنفاء، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتعشى به، يقتدي بأئمة الحنفاء في التوحيد إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والأنبياء، ثم بعد ذلك يترقى فيصير إماما وجعل المتقين إماما. إنما يكون هذا متى يكون؟ بعد الترقي، أول يتعلم يتبصر ثم يترقى حتى يكون إماما يقتدى به. نعم. ما هي الطريقة الصحيحة للتدرج في كتب العقيدة؟ وما هي أهمية حفظ مكتوب العقيدة الطالب؟ نعم، يترقى كما يترقى يبدأ بالرسائل إذا كان مبتدئ، معروف طلاب الجامعات أو الوكالة، لكن المبتدئ يبدأ بالرسائل الصغيرة، وكما هو معلوم عند مشايخنا وعند العلماء أن في هذه البلاد أنه يبدأ بالأصول الثلاثة لإمام محمد بن الوهاب، الأصول الثلاثة معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه، فهذه رسالة يبدأ بها المبتدئون، وهي رسالة عظيمة لا زال العلماء كلهم والمبتدئون والمشايخ يحفظونها من أول الأمر. ثم القواعد الأربع، القواعد الأربع فيها تمييز الشرك من التوحيد، ثم أيضا كشف الشبهات، سلسلة من الشبهات في المشركين، وهكذا يترقى طالب العلم، وما يترقى بعد ذلك العقيدة الواسطية والطحاوية والحموية والتدبرية، وكذلك كتب السنن، كتب العلماء كتبوا فيها كتاب السنن، وهكذا يترقى شيئا بعد شيء، يترقى طالب العلم شيئا بعد شيء، كما أنه في كتب التوحيد، في كتب الفقه يترقى، مثلا الحنابلة يقرأ مثلا شروط الصلاة، آدم المشي للصلاة الإمام محمد بن الوهاب، ثم عمدة الفقه، ثم كافي، ثم المغني كذلك في الفرائض، في التفسير يبدأ بكتب التفسير، يبدأ مثلا في كتب التفسير، كتاب مثلا التفسير للإمام، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير ميسر صدر المجمع الملك، فهذا تفسير أبي بكر الجزائري، وهكذا. ثم يترقى بعد ذلك، ويترقى في علم التفسير، علم التوحيد، كذلك النحو ترقى باللهجة الجرية، تجربية، ثم بعد ذلك تصل إلى الألفية، وهكذا كل العلوم يتوقع شيئا بعد شيء. نعم. أنا طالب علم أريد علم الناس، لكن أضبط بعض المسائل، فهل علم الناس أضبط بعض المسائل أم يجب أن أضبط الباب كله في المسائل؟ نعم، إذا طلب الإنسان مسألة عرفها فله أن يعلم غيره، له أن يعلم غيره، لكن لا بد أن يتأكد. إذا سمعت مسألة الآن ضبطتها تنقل، قال فلان كذا وكذا، تعلمها أهلك، تعلمها إخوانك، تعلمها أولادك، تعلمها جيرانك، بس بعد التأكد، لا تفهم غلط ثم تعلم خطأ، لا، تعلم وتعلم المسألة وتعلم يعني دليلها وما علمته من المتحدث أو المحاضر، كما كان مشايخنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله، سمعت الشيخ عبد الله بن عبيد وغيرهم، كان على منهج السنة والجماعة، كان الناس يقولون عنهم، قال سمعت الشيخ كذا، وقال سمعت الشيخ كذا، وأفتى بكذا، بعد التأكد والتبصر، وأن تتأكد من المسألة، تتأكد من فهمك وأنه صحيح، لا تخطئ فتفهم فهما مغلوطا ثم توصله لغيرك، لا بد أن تتأكد وتتأكد من أهل العلم ومن غيرهم أن فهمك صحيح، ثم توصله إلى غيرك، تبلغ هذه المسألة إلى غيرك. نعم. الجلوس لا شك في المسجد أفضل في بيت بيوت الله، ولكن أيضا الجلوس في أماكن العلم، في الجامعات أو في الدروس أو في أخذ العلم أيضا، كل هذا فيه خير من تعلم العلم، وكذلك الجلوس حتى الجلوس في غير المساجد لتعلم العلم في بيته أو في مدرسة أو في جامعة، لكن المسجد في المسجد أفضل، لأنه فيه، لأن المساجد بيوت الله، ولأنه ربما ينتظر الصلاة، ففي المساجد أفضل وفي غيرها كذلك، يعني يعتبر من طلب العلم ويعتبر أيضا له فضله وله أجره. نعم. الدين والإسلام أعظم الدين الفقه في أسماء الله وصفاته، هذا الدين عام، فقه في الدين، الدين بأنواع الثلاثة هو العلم، الدين والعلم سواء، الدين والعلم والإسلام هو علم الله بأسمائه وصفاته والعلم بدينه، دين وشرعه، دين الله وشرعه والأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، كما قال ابن القيم والأمر والله الذي هو دينه وجزاؤه يوم العاد الثاني، الدين والعلم واحد والإسلام واحد، هو الدين هو أن تتعلم العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وبأمره ونهيه، والعلم بالجزاء يوم القيامة، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، هذا هو الدين. فقال الله تعلم علم التوحيد وتعلم علم الحلال والحرام، تعلم الجزاء، هذا فقه الله في الدين، هذا هو دين الفقه، هو الدين، العلم والدين والإسلام والهدى والتقى والبر كله واحد، إذا أطلق فالمراد به شرع الله ودينه، المراد به يتعلم التوحيد ويتعلم الأعمال والصالحات وعمل الصالحات، وأن يتعلم ويعلم الجزاء الذي يكون على الأعمال يوم القيامة. نعم. ما هو القول الصحيح؟ متى يقال الشخص هذا عالم أو علام أو فقيه؟ كل ما كان متمكن من علوم الشرع فهو تفاعل العلماء يتفاوتون، كل ما من تفقه في شرع الله، كل من كان له علم بأسماء الله وصفاته. الناس يتفاوتون العلم بأسماء الله وصفاته، منهم مستقيم ومستكين، منهم من علم أكثر بأسماء الله وصفاته. تفقه في الدين، تفقه في أسماء الله وصفاته. أعظم التفقه في الدين تفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله، ثم تتفقه في شرع الله ودينه، وتتفقه في معرفة الجزاء يوم القيامة. فكل ما ازداد الإنسان علما فهو أعلم من غيره، كل من كان يعني له نصيب من العلم بالله والعلم بشرع الله ودينه والعلم بالجزاء فهو أفضل من غيره. والناس يتفاوتون في هذا، هم الصغير والمستكبر. لكن من المؤمنون كلهم الآن، كل المؤمنون يتساوون في توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه، والعلم بالله والعلم بأمر الله ودينه وبالجزاء هذا قدر مشترك واجب على كل أحد. كل أحد عليه أن يعلم كما قالت فاعلم أنه لا إله الله، فاعلم هذا علم التوحيد واجب على هذا العلم، فرض على كل مسلم، كل فرض أن يعلم أنه لا إله الله. وهكذا والناس يتفاوتون. أما كونهم مثلا يسمى علامة ويسمى فقيه هذا على حسب يعني حسب ما رزقه الله من العلم. العلم رزق، هو رزق القلوب. الرزق قلت هو رزقني الآن يشمل ايش؟ نوعين من الرزق، رزق القلوب وهو العلم، ورزق الأبدان وهو ما يسر الله من الطعام والشر. اللهم اغفرني في بس، اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني. بعض الناس يظن ان الرزق خاص بالطعام والشراب والاجساد، رزق القلوب اعظم. رزق الله القلوب العلم والهدايه والتقى، هذا اعظم، هذا الرزق. يرزق الله به من وفقه، يرزق الله رزق القلوب اعظم من رزق الابدان، وكلها الله تعالى يرزقها. يرزق الله الناس هذا عام، رزق الأبدان عام للمؤمن والكافر والحيوان وللدواب. أما رزق القلوب هذا خاص بأهل الهداية وأهل التقوى. رزق القلوب هو العلم والهدى والتقى، العلم بالله وأسمائه والعلم بدينه وشرعه، هذا رزق القلوب، هذا رزق القلوب الذي هو خاص بالمؤمنين. نعم. نعم. ذكرت في المعارض عن الرسل والأنبياء. نعم. بعض العلماء قال إن النبي هو من قال بعض النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمن بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي بشرع وأمر بتبليغه. لكن محققون من العلم قالوا لم يرتضوا هذا، قالوا أن قال الرسول هو الذي يرسل بشريعة عامة إلى أمة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، مثل أهل الشرائع مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وصالح وهود. هؤلاء رسل، رسلوا لا أمة فأمن به بعضهم وذم بعضهم. أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا العمل بالتوراة كداود وسليمان وغيرهم. الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. كل ما جاء من الأنبياء بعد موسى فإنه يعمل بالتوراة، حتى ختم الله أنبياء من سيد عيسى، فأيضا فعيسى خفف بعض الأحكام. قال الله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، خف بعض الأحكام بعض التشريعات والأصل. فهؤلاء هو الأنبياء، هذا هو المفترى جمع المحققين، أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة فيؤمن به بعضهم ويؤمن به بعضهم، والنبي هو الذي يكلف بالعمل بشرعة سابقة وقد يوحى إليه في مسائل في مسائل خاصة كداود وسليمان وغيره من أنبياء بني إسرائيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هي وصيتكم لطلبة العلم مع أنها باب من عدة دول؟ المحاضرة الأولى إلى آخرة كلها وصية، كلها وصية. طلب علما يحرص على علم التوحيد، يحرص على علم النافع، على يحرص على علم التوحيد منزلة عظيمة، يعني يتعلموا دينهم، يتعلموا يكون يتعلموا التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، هذا هو العلم له، توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في ألوهيته وتوحيد في أسمائه. ثم يتعلموا دين الله وهي الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، تعلموا كيف العبادة، كيف يؤدون العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والبيع والشراء وغيرها، هذه الشيء يتعلم والشراء. ويتعلموا أيضا الجزاء، ومن الجزاء يعلموا تعلموا ومن الجزاء يوم القيامة، جزاء ومن البعث بالجزاء وبالنشور وبالحوض والميزان والصراط والجنة والنار، يتعلموا على الحرص عليها، هو الأساس، توحيد الأساس الذي تبنى على العلم، علم بالله، علم بأسمائه وصفاته، علم بربوبيته، توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي ألوهيته وعبادته، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال كلها بالله. وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع. نعم. طيب. نعم. أول سؤال كنا نسأل شوف الأهل المنح ما لهم أولي العزم الخمسة؟ قف. لا ما وانتهى لك. أي نوع؟ لا تنظر شيء، لا تنظر. ما نعد من السؤال؟ كم؟ ابدأ من أول. من أول أولهم. أولهم نوح. أول نوح. إبراهيم. لا قبل. موسى عيسى ومحمد. صح. طيب السؤال الثاني، طبقات الناس كم؟ أنت كم طبقات الناس؟ ثلاثة الذي ذكر الله في سورة، ما هم؟ نعم. ما هم المنعم عليهم؟ الذين تعلموا وعملوا به. نعم. و طيب والمغضوب عليهم؟ الذين تعلموا ولم يعملوا به. والضالون؟ الذين يعملون. طيب حطوا الشمس. أقسام المنعم عليهم، المنعم كم؟ أنت نعم أنت لا الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، رتبهم رتبهم. الأنبياء الصديقون نعم، الشهداء الصالحين. صح. أقسام العلم النافع، العلم النافع أنت في الآخر، أنت قف قف. نعم تفضل ارفع صوتي. نعم نعم يسمع علم الله باسمائه وصفاته. نعم بس فقط العلم بالله باسمائه وصفاته وافعاله. نعم ثاني وهو دينه، العلم بدينه بالاوامر والنواهي والحلال والحرام. والثالث الجزاء يوم القيامة، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، الجنة والنار والبعث والنشور. كم باقي من هذه؟ باقي خمس. طيب. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعلم والهدى الذي بعثه الله به، وقسم إلى ثلاثة أقسام. كف رفع الصوت. طائفة إيش؟ قبلة الماء أنبتت قبلة الماء وشكري. هذه مثل لمن؟ العلماء والفقهاء الذين فجروا ينبيع النصوص واستخرجوا الأحكام وتفعوا بأنفسهم وعلموا وعلموا. إذا الأرض انتفعت بنفسها ونفعت غيرها. طيب الثاني أجاد أمسكت الماء استفاد الناس منه، سقوا وزرعوا، جاء مع كل من بعدهم جاء واستفاد من هذا الماء. والثالثة ما هي؟ قيعان لا تبت ماء. طيب الأولى والثانية نعم، يعني هذا مثال من تفقه في دين الله. والثالثة لم يتعلم في نفسه، ما استفاد بنفسه ولا أفاد غيره، لم يتعلم دينه ولم يعمل به صلى الله عليه وسلم. طيب خطأ. هذا مجموعة تفسير من أطيار أصحاب التفسير نكمل سؤال عن التفسير طيب. الذين أقسام الصالحين الذين أورثهم الله الكتاب ثلاثة أصناف، من هم؟ في الوسط تفضل نعم تعال كريم لا ما مت اقرب لا تشاو ها ها ارفع الصوت المقتصدون ظالم لأنفسهم السابقون رتبهم ترتيبهم طيب من هم السابقون صفاتهم أحسن طيب والثاني المقتصدون والذين إيش ويتركون يتركون إيش يتركون المحرمات لكن ليس عندهم نشاط كالسابقين في ترك فضول المباحات قد يتوسعوا في المباحات قد يفعلوا بعض المكروهات. طيب والثالث من هم الظالم لأنفسهم والذين وحدوا الله وحصلوا العباده لكن ماتوا على كبائر غير توبة فضعف التوحيد فهؤلاء طيب وش الفرق بين الصفين الأولين وهم في الآخرة يوم الصف الأول الثاني يدخل الجنة من أول وحدة ما يدخل النار الصف الثالث قد يدخل بعضهم النار بعضهم يعفى عنه وبعضهم إيش تصيب الشدائد وأهوال وبعضهم يشفع فيه ولا يدخل النار أقسام. من الأسئلة طيب الفاتحة الآن قلنا سبع آيات الفاتحة سبع آيات كيف تعدها ما هي أول آية تفضل أول آية هذه أول آية ثاني آية بعدها إياك العبد وإياك نستعين هذا القول الأول أنها إيش هذا القول أنها طيب نعطى مكافأة على قدم طيب طيب تبين لنا بين لنا القولان في تعداد تعداد آية الفاتحة القول الأول أن أولها أول آية إيش طيب هذه آية نعم نعم نعم السابعة صح والقول الثاني أول آية أي القولين صح؟ وش الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ الحديث القدسي ها؟ يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي لو كانت الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لقال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن قال واحد ولا واحد واحد اثنين طيب الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في الجهة ما تفضل توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله بأفعاله هو مثل إيش نعم وتوحيد الألوهية إفراد الله بعبادة الموحد إفراد الله بالعبادة توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد توحد الله بأفعالك صلاتك وصيامك توحد الله تكون لله والخوف والرجاء والزفح والنسل نعم وأما توحد الربوبية توحد الله بأفعالك هو تؤمن الله وخالق الرازق المدبر طيب توحيد الله بأنواع الثلاثة هذا واجب لو ترك واحدا منها حكم من ترك واحدا منها استطاع شوف السؤال الأخير من ترك واحدا من أنواع التوحيد ترك توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية متى ومتى يكون لسان موحد متى يكون لسان موحد تفضل نعم لا لا نعم كيف متى يكون الإنسان موحد؟ نعم. طيب وإذا خلى بواحد منها ما يكون موحد، يعاود يوحد الله في ربوبيته وفلوهيته وكسبه وصفاته، ويجتنب الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. إذن في شيء مشترك، واحد مشترك على هو وزميله. جيب هذا اللي قام الثاني اللي قام بجيب خلاص الإقامة، هذا الإقامة الأخير أنت، إيه أنت اللي قمت، طيب متى يكون جاب متى؟ نعم ها يعني خلاص. نعم نعم إيه. متى يكون الإنسان موحد؟ نعم متى يكون محقق؟ إذا أفرض الله بالعبادة، أفرض الله بالتعالي، نعم إيه. وأفرض الله بالربوبية بأفعالي على الله سبحانه وتعالى، إيه أي وحد الله بأفعاله، هو بأفعاله نوصل. طيب متى يزول هذا التوحيد؟ متى يكون موحد؟ متى يكون موحد؟ إذا اجتنب الشرك، إذا اجتنب الشرك يكون موحد، وإذا أشرك في الربوبية أو الألوهية لا يجتمع التوحيد والشرك. إذا وجد التوحيد سال الشرك، إذا وجد الشرك إذا قد يكون الشرك في الربوبية كأن يعتقد أنه مدبر مع الله، قد يكون الشرك في الأسماء والصفات، قد يكون كما لو أشرك بالله في أسماء وصفاته جعل صفة المخلوق كصفة الله، قد يكون الشرك في العبادة كما لو عبد غير الله. إذا ما يكون موحد حتى يجتنب الشرك، لا يجتمع الشرك والتوحيد. إذا وجد التوحيد زال الشرك، وإذا وجد الشرك زال التوحيد، فلا يجتمع، لا يمكن يجتمع التوحيد مع الشرك. واضح هذا؟ يكون موحد حتى يسلم شيء، والمشرك لا يكون موحد. خلاص وفق الله الجميع على طاعته وثبت الله الجميع عليه وصلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك الله. صافي مرحبا حياك الله يا الله.